سماك وانت نبعي الشرف وسراج الفضيلة يلي همك ينتصر الإسلام بأخلاق النبيلة من يسمك وانت يا ابو الهادي للباري وسيلة خدني يمك يم طباعك يم معانيك الجميلة من يسمك وانت نبع الشرف وسراج الفضيلة يلي همك ينتصر الإسلام بأخلاق النبيلة من يسمك وانت يا ابو الهادي للباري وسيلة خذني يما يم طباعك يم معانيك الجميلة شوقي جدفني على شاطي حياتك يلي ذاتك يلي ذات المصطفى المختار ذاتك أصفحي التاريخ وتعجب الدنيا شلون وانت الوافي جازتك بوفاتك خلك بهدوءك بسرعتك هذه لا تغير شوقي جدفني على شاطي حياتك يلي ذات المصطفى المختار ذاتك أصفحي التاريخ وتعجب الدنيا شلون وانت الوافي جاك زدك بوفاتك من تنبع العلم والكون على ايدك بالندى تربى وغسل روحه بصفاتك جنتي انت وموالاتك نجاتي واسأل الله تشوف بينا أمنياتك يا الله واسأل الله تشوف بينا أمنياتك هل يسمك ما وعايا ابن الرضا سجد بصلاتك هل يسمك ما وعايا ابن الرضا سجد بصلاته يا أهل بيت النبوة الأحمدية الفاطمية ولي اللي صفى دنياكم رزية قدر ما شلتوا فضايل البريه حيدريه بالرزايا ردت الدنيا التحيه يا اهل بيت النبوه الاحمديه الفاطميه صفى دنياكم رزية قدر ما شلت فضائل البرية حيدرية بالرزية ردت الدنيا التحية والنتيجة حسين فوقي حسين فوقي السمهر ياش بلية ايش هالبلية والنتيجة حسين فوقي السمهر ياش هالبلية والنتيجة حسين فوق السمهر يا شل بلي وحسينا والنتيجة حسين فوق السمهر يا شل بلي من يسمك وانت نبع الشرف ساج الفضيلة يلي همك ينتصر الإسلام بخاق النبيلة من يسمك وانت يا ابو الهادي للباري وسيلة خدني يمك ينطباعك يمعقيك الجميلة من يسمك وانت نبع الشرف وسراج الفضيلة يلي همك ينتصر الإسلام بخلاق النبيلة من يسمك وانت يا ابو الهادي الباري وسيلة خدني يمك ينطباعك يمعاليك الجميلة شوقي جدفني على شاطي حياتك يلي ذات المصطفى المختار ذاتك أصفح التاريخ وتعجب الدنيا شلون وانت الوافي جازتك بوفاته من تنبع العلم والكون على ايدك بدون تراه بالندى تربى وغسل روحه بصفاتك جنتي انت ولاتك نجاتي واسأل الله تشوف بينا أمنياتك واسأل الله تشوف بينا أمنياتك هاللي سمك ما وعاي ابن الرضا سجد بصلاتك هاللي سمك ما وعاي ابن الرضا سجد بصلاتك يا أهل بيت الدول أحمدية فاطمية ويلي اللي صفدناكم رزية قدر ما شلت فضل البرية حيدرية بالرزية بالرزايا ردت تحية والنتيجة حسين فوق السمهر ياش هالبلية حسين فوق السمهر ياش هال بعد بعد حسين فوق السمهر ياش الجزائي الفضائي يجازون I love you. الفضاء يلي يجازون. يا ويلي من الله يحرمون على الشاطئ دمعة والحسر عطيش الأمالي يذبحون. وانا ظل للأبد من هواكم يا أهل النبي في عزاكم. ندق على صدر الحسافة نعاهد نسير خطاكم. نقسم على الدروب قبل القيامة حق علي ما عاد الخدر بسلامة. قربة العباس خضر الحور زينة خيمة طاحت على قوس اليتامى. نقسم على دروب قبل القيامة حق علي ما عاد الخدر بسلامة. قربة العباس خضر الحور زينة خيمة طاحت على رؤوس اليتامى. جزاء الفضاء يجازون يا ويلي من الماء يحرمون. الله على شاطئ الدمعة والحسرة عطيش الأمان يذبحون. جزاء الفضاء اللي يجازون يا ويلي من الماء يحرمون. وعلى شاطئ الدمعة والحسرة عطيش الأمان يذبحون. ولا للأبد من هواكم يا أهل النبي في عزاكم. ندق على صدر الحسافة نعاهد نسير بخطاكم. نقسم على الدروب نبال القيامة حق علي الماعد الخدر بسلامة. قربة العباس خضر الحور زينب خيمة طاحت على رؤوس اليتامى. عهدنا نكون على أمر القيادة وعدنا وفاء الوعد له شهادة. يا عزنا يا درب الشرف والسعادة دربكم في حبكم أجل ولادة. يظلمون وش ما يظلمون نظل على دربكم ولا نهوم. نكون بأمركم عمرنا ولا يهمنا بالدنيا شيكم. يا أهل الله يا آل البيت ما نترك دربكم. أمانينا بقيامتنا تخلونا بقلبكم. وسعادتنا نحبكم روم كل قلب نحبكم. عهدنا نكون على أمر القيادة وعدنا وفاء الوعد له شهادة. يا عزنا يا درب الشرف والسعادة دربكم وفي حبكم أجل ولادة. يظلمون وش ما يظلمون نظل على دربكم ولا نهوم. نكون بأموركم عمرنا ولا يهمنا بالدنيا شيكون. يا أهل الله يا أهل البيت ما أترك دربكم أمانينا قيامتنا تخلونا بقلبكم. هم سعادتنا نحبكم رغم كل بلوى نحبكم نحبكم رغم كل بلوى نحب. حاشا اللي نحب إنسانا دنيا وآخرة ويانا. حاشا اللي نحب إنسانا دنيا وآخرة حفانا. وحنا بكل وعد حفايا ميدان الشرف اسمعنا. حيدر والنبي والزهرة وحسين وحسن ويانا. على حبكم على حبكم دوم بالدنيا أماني بالي. نعاهدكم نعاهدكم نمشي وياكم للمعالي. مصايبكم نواسيكم حبكم الأول كل شي تاني. على حبكم على حبكم دوموا بالدنيا ما نبالي. نعاهدكم نعاهدكم نمشي وياكم للمعالي. للمعالي بمصايبكم أهني واسيكم حبكم الأول هكل شي تالي. بمصايبكم أهني واسيكم حبكم الأول كل شي تالي. حاشا اللي نحب إنسانا دنيا وآخرة ويانا. وحنا بكل وعد وفايا ميدان الشرف مسعانا. حيدر والنبي والزهراء وحسين وحسن ويانا. حيدر والنبي والزهراء وحسين وحسن ويانا. علي علي علي حيدر والنبي والزهراء وحسين وحسن ويانا. على حبكم على حبكم دموا بالدنيا ما نبالي. نعاهدكم نعاهدكم نمشي وياكم للمعالي. مصايبكم نواسيكم حبكم الأول كل شي تالي. على حبكم على حبكم دموا بالدنيا ما نبالي. نعاهدكم إيه نعاهدكم نمشي وياكم للمعالي. مصايبكم أهني واسيكم حبكم الأول وكل شي تالي. مصايبكم أهني واسيكم حبكم الأول كل شي تالي. حاشا اللي نحب إنسانا دنيا وآخرة ويانا. وإحنا بكل وعد وفايا وميدان الشرف مسعانا. حيدر والنبي والزهراء وحسين وحسن ويانا. حيدر والنبي والزهراء وحسين وحسن وي. على حبكم على حبكم دوموا بالدنيا أماني بالي. نعاهدكم نعاهدكم نمشي وياكم للمعالي. المعالي المعالي بمصايبكم هم نواسيكم حبكم الأول وكل شي تالي بمصايبكم نمشي وياكم حبكم الأول كل شي تالي